أحسن الله إليكم. يقول: كنت أريد أن أتزوج فتاة، إلى آخر الكلام. يقول: لكن توفيت قبل 3 شهور، الآن فهل لي أن أعتمر عنها؟ وخاطب أو يريد خطبة. يعني إن أردت أن تعتمر عن توفيت، يقول قبل 3 شهور. نعم، إذا أردت أن إذا اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن قريبتك أو خطيبتك كما قلت، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم، بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. نعم. أمس قلنا